ثم قال: فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. ثم ذكر فصلا في تفاوت العقوبات بتفاوت الذنوب. قال: ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. الذنوب متفاوتة طبعا في الدنيا، في الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها، ولا كل الذنوب واحدة؟ لا طبعا تفاوتت العقوبات، لأنه هيجي بعد كده كلمة عن الكبائر والصغائر. قال: ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوبتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا، فنقول أصلها أصل الذنوب. كلام بقى هنا كلام برضو، والكتاب كله كل حاجة فيه جديدة، مش هتلاقيها في كتب تانية على فكرة، من النادر انك تجد الأولى. الباب اللي داخلين فيه برضه باب مهم جدا، يتكلم عن الكبائر، يتكلم عن التوحيد والشرك، لدرجة ان العلامة المقريزي اما ألف كتاب تجريد التوحيد خد الفصل ده وضعه في كتاب، اختصر وضعه في الكتاب، وصرح بأن هذا الكلام كلام مين؟ الإمام ابن القيم. فقال: لما يجي عالم كبير وينقل عن عالم في كتاب صغير وينقل فصلا بطول هذا، دلالة على أنه لم يجد مثيلا له في كتب أخرى ولا إيه؟ فقال: ولما كانت، أنتوا عارفين المقريزي ولا لأ؟ ده مشهور قوي عند علماء الاجتماع وعلماء الجغرافيا وعلماء كل حاجة، مشهور قوي مش في الشريعة بس، وفي التاريخ والأمور دي، نظر لأنه ألف كتبا لا تتعلق بالدين فقط، وإنما أمور تتعلق بتنظيم البلد ونظام البلد، وكتاب الخطط كتاب مهم جدا جدا جدا كله بيرجع له. قال: ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا، فنقول أصلها نوعان: ترك مأمور وفعل محظور. صح، الشريعة قائمة على ترك على الأوامر والنواهي، فترك المأمور وفعل المحظور ذنوب، والمفروض أن تأتي بالمأمور وأن تنتهي عن المحظور. فقال: أصل الذنوب والمعاصي نوعان: ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس. شوف الأصل، الأصل النوعين دول الأصل كانوا في بداية الخليقة، وكلاهما ينقسم، لأن ذنب آدم كان إيه؟ ها؟ فعل محظور، وكان فعل إبليس أو جريمة إبليس ترك مأمور، مش كده؟ وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر، باعتبار المحل يعني الشيء الذي سيقوم به الذنب يبقى محله. فلما يجي الإنسان مثلا يضرب يبقى المحل إيه؟ الإيد، تمام، يمشي المحل ايه؟ القدمين. يفكر يبقى المحل العقل والرأس والمخ وأدوات التفكير، مش كده ولا لا؟ قال: وكلاهما ينقسم باعتبار محل إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلوب. باعتبار المحل إلى الظاهر اللي على الجوارح وفي باطن في القلوب، وباعتبار متعلقه، المتعلق الأمر ده متعلق بإيه؟ إما حق لله وإما حق للخلق. قال: وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحق الله، ولكن بيبين الأمور، لأن حقوق الخلق رب العالمين سبحانه وتعالى لا يسامح ولا يغفر إلا بعد استحلالها ممن أخذت حقه منه. ثم قال: وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحق، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبته، لو لم يطالب به لا يجب ويسقط بإسقاطه. واحد انت يعني المرأة لا عند زوجها ايه؟ المهر. طيب، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، تنزلت لك عنه خلاص. يقول الله يطالبك بأن تعطيها مهرها، طب هي مش عايزة، بس مش متهددة بقى لو ما لو طالبت بمالك هتجوز عليك، لا مش عايز المال واديك ميراثي كمان مثلا، يبقى انت هنا بقى بتلوي الدراع ولا ايه؟ ما ينفعش الكلام ده. اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم. قال وان لكن سمي حقا للخلق لانه يجب بمطالبتهم ويسقط باسقاطهم. ثم هذه الذنوب تنقسم الى اربعه اقسام: ملكيه وشيطانيه وسبعيه وبهيميه، ولا تخرج عن ذلك. شو بقى التقسيم؟ فالذنوب الملكيه ان يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبيه، لانها صفات الملك، مش الملك ملك الدوله، لا ملك الملوك. لا يجوز ولا لملوك الدنيا ان يتصفوا بهذه الصفات قولا واحدا. قال فالذنوب الملكيه ان يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبيه كالعظمه والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، الصفات التي لا تليق الا برب العالمين. فهذه ذنوب خطيره، وذلك اعلى الذنوب، اعلى الذنوب. تمام. قال ويدخل في هذا اللي هي الذنوب دي الشرك بالرب تعالى. ما هو لما واحد يقول انا ربكم الاعلى، اكبر الذنوب اهي، مش كده؟ ما علمت لكم من اله غيري اهو. قال ويدخل في هذا الشرك، ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى، وهو نوعان: شرك به في اسمائي وصفاتي وجعل الهه اخرى معه. يبقى النوع الاول ان يشرك العبد بالله في اسمائي وصفاتي، فيجعل لله مماثلا في الاسماء والصفات، او يجعل لله الها اخر معه، كما قال كل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا. اله، والعياذ بالله. قال وشرك بي في معاملتي، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار، الشرك اللي في المعامله، وان احبط العمل الذي اشرك فيه مع الله غيره، اللي هو بقى ايه؟ الرياء يعني. قال وهذا القسم اعظم انواع الذنوب، القسم اللي الذنوب الملكيه، الذنوب اعظم انواع الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وامره، لان الله قال قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلم. تدرج من اسفل الى اعلى حتى وصل الى ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، اعلى وان تقولوا على الله ما لا تعلم، لانه ما اشرك بالله الا من باب القول على الله بلا علم. القول على الله بلا علم هو رأس الخراب كله، وما جاء الكفر والشرك والحلول والاتحاد وإنكار الصفات والإشراك بالله كله جاء من القول على الله بلا علم. قال وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره، فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله تعالى، ولا ينفع معه عمل، ينفعش معه عمل. لو أتى الإنسان بقراب الأرض أعمال صالحة تصل إلى عنان السماء فإنه لا يقبل منه شيء أبدا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تمام. قال فصل: الذنوب الشيطانية. طب أما الشيطانية ربنا يكفينا شرها. فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها. يعني ايه تهجينها؟ يقول لك هجن الأمر، يعني قبحه وعابه. والابتداع في الدين، والابتداع في ديني، والدعوة إلى البدع والضلال، وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. يبقى هذا النوع يلي النوع الأول، الذنوب الشيطانية بعد الذنوب الملكية. فصل: الذنوب السبعية. وأما السبعية فذنوب العدوان والغصب، الغصب الاغتصاب، يعني تغتصب حقوق الناس وسفك الدماء والتوسب على الضعفاء اللي هو الافتراء، يعني يقول لك راجل مفتري، تمام، والتوسب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها انواع اذى النوع الانساني والجرأة على الظلم والعدوان، يضر الناس الاضرار. هذا اسلوب السبع العادي، السبع العادي الذي يعدو عدوانا، عدوان. واما الذنوب البهيميه فمثل الشره والحرص على قضاء شهوه البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقه واكل اموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. وهذا القسم اللي هو الذنوب البهيميه اكثر ذنوب الخلق. لماذا؟ ليه اكثر ذنوب الخلق؟ لعجزهم عن الذنوب السبعيه والملكيه، يعني الذنوب اللي مرت دي صعبه ما يقومش بيها غير نفوس فيها هذه الصفات، لكن بقيه الناس تجدهم ضعفاء، فلذلك ينظرون الى الاشياء التي يكون فيها ايه؟ قضاء شهوه البطن والفرج والسرقه والاشياء خفيفه، تمام؟ ومنه يدخلون الى سائر الاقسام، فهو يجرهم الشيطان يعني اليها بالزمام، طالما وقعتهم في هذه يرقيهم دركه دركه، فهو يجرهم اليها بالزمام، فيدخلون منه الى الذنوب السبعيه، يبداوا ايه؟ يعني يتدربوا، ثم الى الشيطانيه، ثم الى منازعه الربوبيه والشرك في الوحدانيه. هيجي لك واحد مثلا هو ملوش اي حاجه، غلبان بس عايز يعني يعمل، شايف الناس المفتريه وشايف الناس اللي بتعمل الاخطاء، شايفهم ابطال في نظري، فيبدا بس يبقى على قده في الاول، واحد يقول له تعالى بقى اعلمك الصياعه، فيبدا بقى ايه؟ يترتب درجه درجه، واخدين بالكم؟ هي دي المشكله. ولذلك دايما بنعلم الناس وبنقول لهم زي ما اتعلمنا وبيتقال لنا ان احنا نحذر من صحبه الايه؟ السوء، اياكم الصاحب ايه بيقولوا عليه؟ الصاحب ايه؟ ساحب، اسحبك، خلي بالك من الحته دي. يبقى الولد جاي غلبان وصغير كده وما شافش حاجه، ويجي يقول يحكي له قصص وحوارات تفتنه، فبنظر لهؤلاء على انهم هم ناس يعني من اسفل ما يكون في المجتمع، فينظر اليهم على انهم يعني سبحان الله. حافظوا على اولادكم يا اخواننا بجد والله، يعني حافظوا على اولادكم، اياكم وصحبه السوء. ويبقى للاسف تقول ده زمايله في المدرسه، ده زمايله في النادي، انت عارف بقى، عارف الولد ده بيعمل ايه؟ ما المشكله الولد التعبير بقى المصري بيبوظ صاحبه، والبنت بتبوظ البنت صاحبتها، يقعد بقى يحكي له ويقول له ويعمل له ويعمل له افكار غريبه، وده بيعمل وده بيعمل، يخليه دماغه تروح في حتت ما كانش المفروض يفكر فيها. فخليك مع ابنك، ما تسيبش ابنك لا للجهاز اللي في ايده ولا للصحبه، ما بقولكش ما يصاحبش حد، لا يصاحب، بس يبقى تحت عينيك وتحت رقابتك دائما، راقب ابنك. ويا ست يا طيبه يا فاضله يا مربيه الاجيال، ما تسيبش بنتك ولا ابنك، خلي عينيك على اولادك، قد يكون الزوج منشغلا بالعمل ويعني مش فاضي، ظروف الحياه مخليها مش فاضي، انت مسؤوليتك اولادك، خلي بالك كويس قوي من اولادك ومن البنات، لان الامر خطير يا اخواننا بجد في مساله تربيه الاولاد. ربنا يسلمنا ويعيننا، احنا في مجتمع غريب جدا جدا، مش مجتمع المصري فقط، لا لا، المجتمع العالمي، ما احنا بقينا كلنا قريه واحده، يعني زي ما بيقولوا، مش كده؟ بيقولوا العالم كله اصبح قريه واحده، هي دي المصيبه. واجهزه، يبقى الولد قاعد، الولد يبقى قاعد، انت يا ابدا الولد قاعد ما خرجش من اوضته، والبنت قاعده ما خرجتش، يا هي دي المصيبه، ما تشوف في الاوضه بيحصل ايه؟ شوف فاتحين ايه؟ ما انت عندك دلوقتي اقصى حاجه يقول لك ايه؟ الحمد لله انا ابني في البيت، ده في البيت دي بقى بيعمل ايه جوه في الاوضه لوحده؟ فاتح ايه؟ وانهي موقع وانهي زفت؟ بقت المشكله، لابد انكم تراقبوا ولادكم وتخلوا بالكم من ولادكم حقيقه، بنات وصبيان. بقى الشر بيدخل غرف النوم، مش الشر هو بره بس، لا ده الشر عندي جوه في بيتي، ايه دي المشكله؟ خلي بالكم لانكم ستسالون عنه. لكن المشكله انا اسف، مش الغرض اجيب للعيال فلوس وخلاص، طب ماشي انت بتجيب فلوس عشان مطلوبه منك، يعني مش احنا بنتكلم، يعني موضوع مهم، طب الست اللي في البيت الفاضله قاعده هي كمان على الفيسبوك وشغاله وبتبعت رسائل وبتعمل وبتشوف الاسعار وبتشوف الحاجات اللي ممكن تجيبها ديليفري وبتاع. طب واولادك يا حاجه بقى في ايه؟ والمشكله بعد كده يطلع الاخ يقول لك ايه، انا النبي صلى الله عليه وسلم قلت تكاثروا تناسلوا فاني مباين بكم الامم. ماشي يبقى مين بقى؟ ما احنا عايزين حد عدل يباهي بيه. ما مش هيباهي النبي صلى الله عليه وسلم بالمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع. مش الاشكال دي اللي هيباهي بيها النبي عليه الصلاه والسلام. ده قال، هو قال الذي قال اربط ده بده، النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فاني مباين بكم الامم يوم القيامه، قال ولكنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. سبت دي وقفشت في دي، مش كده ولا ايه؟ ما تجمع النصين، الرسول لا يباهي الا برجال كابي بكر وعمر وعثمان واسامه بن زيد وشباب الاسلام وخالد بن الوليد، هم دول النبي صلى الله عليه وسلم هيباهي بيهم، مش هيباهي باللي انت شايفهم دول. عايزين يا اخواننا بجد يعني الامر ده يكون، ارجو انها تكون يعني دعوه طيبه لمراجعه انفسنا. كان بعمل الذنوب بقى دي من اخطر الذنوب. مش النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ كلكم ايه؟ راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن يجي لك بعض الاخوه، انا اصلا هتجوز على مراتي علشان، طب وانت بقى ربيت ولادك كويس وخدت بالك من عيالك وكذا عشان تنتقل للزوجه الثانيه؟ ده شرع ربنا يا عمي. معاك انا معاك وشرع ربنا، بقول لك رغبتي البيت الاول تربيه كويسه واديته حقوقهم قبل ما تنتقل للبيت الثاني، ولا عايز تنقل للبيت الثاني مصيبه ثانيه من مصايب سيادتك؟ ما انت ما كنتش فلحت في الاولى لما هتفلح في الثانيه. القضيه بقى يجوا على حاجات معينه، مش هي دي شرع؟ ايوه شرع ربنا، في عدل بين المراه والاخرى وعدل في الامان. عدل دايما لما اقول عدل في الامان، عدل في الامان بمعنى ايه؟ ما معنى العدل في الامان؟ ان الثانية عند اول مطب تتخلص منها ما بقتش راجل. الزوجة الاولى اللي انا اتجوزتها خدتها من بيت ابوها وبيت امها وكلمت الناس ياما، كنت انا بقى حافي وكنت لسه على قدي، ربنا كرمني وشميت نفسي هبدا بقى اشوف نفسي واتجوز واحده جديده. حلو، حقك شرعا، بس هتدي دي حقها زي دي. اول حقوق الامان، زي ما دي زوجتك في العلنيه تبقى دي زوجتك في العلنيه، ما تستخباش وتقول اصلي اصلي ومش، لا خلاص، لان عند ما بتعرف الاولانيه الثانيه بتتذبح عند اول مطب. يبقى فين الرجوله؟ كونوا رجالا، قد الموضوع اشتغل في العلن، ما تشتغليش في السر. معلش انا متحمس قوي مش كده ولا ايه؟ عارف انا ان الستات هيعجبهم الكلام ده كويس قوي، ما انا هخش الانتخابات. واخدين بالكم ولا ايه؟ واضحه الصوره يا اخواننا، ربوا اولادكم، خلوا بالكم منهم كويس جدا جدا، اهتموا ببيوتكم. في للاسف نفره بين الاهل، بقينا في نفره بيننا وبين بعضينا. العلاقه الزوجيه دي سكن وموده. ليه البيوت خلت من السكن والموده؟ ولذلك بتطلع عيال للاسف واولاد مشتته. بنصدر عيوبنا وبنصدر امراضنا النفسيه لابنائنا. هتسالوا عنهم يوم القيامه يا اخواننا، والله لتسالون عن هؤلاء الاولاد. ويرجع في الاخر يقول لك الولد ما بيبرنيش ليه؟ وانت كنت بريته؟ ما تبر ابنك الاول، ما انت لما عقيت ابنك في صغري وما اعطيتوش حقه في التربيه كانت النتيجه ان ابنك بعد كده مش هيبرك. ما بقولش صح ان الابن ما يبرش ابوه مهما كانت، الله تبارك وتعالى يقول وان جاهداك، لكن بقول لا، من الذنوب وعقوبه الذنوب ان ربنا بيعاقبك، يخلي اولادك ما يحترموكش. مش قلنا كان مش ابن خالد قال كده؟ ويخلي صورته امام ابنائه في اسفل سافلين، ويبدا يتجرا عليه الاولاد. لماذا يتجرا الاولاد على الاباء؟ عشان شافك ما انتش محترم البعيد. ما هو ما شافكش محترم. لو الابن احترمك ولو امه بتحترمك يطلع طبعا يعظم ابوه، بوس ايديه وبوس رجله كمان، لكن شاف الامور هي بتينك وانت بتهنا فاحترمك على ايه بقى؟ ما خلاص. الكلام ده لما يحدث مع طبقات اخرى او نوعيات اخرى، غير لما يحدث مع الملتحين، غير لما يحدث في المكان ده والمضمار ده والوجوه الطيبه دي، حملت التوحيد وحملت الأمانة وحملت السنة. أما إحنا جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في إيه وأسوتنا في إيه؟ مش هو الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ فإن كان واحد مننا مش خير اللي حوله لأهلي يبقى أثر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عايز اتجوز قال ما تاني اهو ما تنفذ سنة النبي كاملة. اشمعنا في دي وقفت وبتدور على الشرع في الأمر ده؟ اعلنوا ولا تكن جبانا. تاني